يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففكر لها، فإذا فرغت فأتني فأكون أنا أضعها بيدي. ففكرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأقرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النقل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليك؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند مما ليس في صحيحين هذا حديث حسن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد سمعنا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه في طلبه للحق وصبره على ذلك، وفي هذه القصة فوائد، منها غربة أهل الحق في بعض الأزمان، وهذا لا يضرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فعلى الشباب المسلم عليهم ألا يغتروا بكثرة أتباع المفتونين ولا بالجماعات التي تدعي أنها كبرى الجماعات، فليس من صحة أن يكبر الورم. ثانيا، من فوائدها فضل سلمان رضي الله عنه في طلبه للحق وصبره على مفارقة الأهل والوطن في سبيل ذلك. ثالثا، فيها من الفوائد سؤال أهل الحق وأهل السنة عن الرجال الذي يقتدى بهم ويتخذون أئمة كما فعل سلمان رضي الله عنه. رابعا، أن الواجب على الشباب عند غربة الدين الرجوع إلى العلماء الربانيين وسؤالهم عما أشكل. خامسا، قبول الحق وعدم التردد في ذلك كما فعل سلمان رضي الله عنه، وليخشى من يرد الحق بالأهواء ليحذر قول الله جل وعلا وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. سادسا، على الشباب أن يتفقهوا في الدين وأن يتفقهوا في منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن لا تغرهم الدعوات الباطلة الفاتنة، وليسألوا عن عقيدة أهل السنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، وليتعرفوا وليحذروا طرق أهل الزيغ والفتن والتفير في زماننا، فإنهم فتنوا كثيرا من شبابنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك يعني من الفوائد أن لا يغتر الإنسان بشبهات أهل الباطل وما يزخرفونه من القول، فإن سلمان لم يعبأ بقول والده لما زعم أن دينهم يعني المجوسية هو خير من دين النصارى، وذلك أن النصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك منهم بما جاء به عيسى عليه السلام فهو الحق، وأما بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب على اليهود والنصارى أن يتركوا دينهم إلى دين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا شباب الإسلام، إننا في زمن كثرت فيه الفتن والأهواء، عظم فيه شأن دعاة الفتن والضلالة الذين يلبسون الحق بالباطل ويصدون عن منهج السلف الصالح. صار بعض من شبابنا في حيرة من أمره، لا يدري من يتبع وأي طريق يسلك، وذلك أن دعاة الباطل والحزبية المقيتة زهدوه في دعوته السلفية ورغبوه في الدعوات الضالة الحركية الوافدة باسم الجهاد والدعوة إلى توحيد الحاكمية وعصرية مواجهة ونصرة الدين وإقامة الخلافة الإسلامية زعموا. فأوهموا أولئك الشباب أن التخريب والتفجير والتكفير والقتل والإرهاب في بلاد الإسلام بل وعند بيت الله الحرام في البلد الحرام، أوهموهم دون ذلك من نصرة الدين والجهاد وإنكار المنكر، فأضلوهم وأوردوهم المهالك وجرؤوهم على سفك الدم الحرام في البلد الحرام وإخافة الآمنين وترويع المسلمين في بلد قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. الله أكبر. إذا كانت إخافة الصيد في البلد الحرام لا تجوز، فكيف بسفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الآمن المحرم؟ إن هذه الحوادث المتتابعة المروعة والتي فجعنا بها وآلمتنا، إنها والله لتدل على أن شبابنا بحاجة إلى محاسبة النفس والنظر في الحال والمآل والبحث عن طريق السلف الصالح، محاسبة النفس في المناهج الدعوية التي يسيرون عليها، وطلب الحق الذي غيب عنهم وربوا على خلافه. إن شبابنا لا بد أن يبحث عن الحق وعن طريق الاستقامة الحقيقية كما بحث عن ذلك سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والمراد بذلك الاستقامة والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة الحقيقية أن يؤدي الشاب حق ربه عز وجل بإخلاص الدين له، وحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمتابعته وطاعته، وحق والديه فلا يؤذيهما، وحق المسلمين فلا يعتدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وحق المستأمنين والمعاهدين فلا يغدر ولا يستبيح الدم الحرام، ويؤدي حق العلماء فلا يقع في أعراضهم ولا يقدم الدعاة وطلاب العلم ذلو الجهال عليهم، ويذب عن أعراضهم لما قاموا به من نصرة الدين وبيان الحق، ويؤدي حق ولاة الأمر بطاعتهم ومحبة اجتماع القلوب عليهم وبغض من يزهد في السمع والطاعة ويريد شق عصا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الحقوق وشرائع الدين. تعلم مما تقدم أن نصرة البدع والمذاهب الباطلة والدعوات البدعية الوافدة ليست من الاستقامة في شيء، وأن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن عصيانه بذلك ليس من الاستقامة في شيء، وليس من الاستقامة في شيء عقوق الوالدين وإيذاؤهما والخروج للجهاد دون إذنهما. فرصا معاشر الشباب بالآباء والأمهات، إن كنتم تريدون الخير والجنة فالزموا آباءكم وأمهاتكم وأحسنوا إليهم وفيهم فجاهدوا الله أكبر. كم تأثر الناس وبكوا حين قرأوا رسالة أم أحد أولئك الذين فجروا أنفسهم وهي تناديه وتطلب منه ألا يقدم على هذه الفعلة الشنيعة فعصاها وروعها. اللهم القف بأولئك الآباء والأمهات وأعظم أجورهم. وليس من الاستقامة في شيء الاعتداء على المسلمين وقتل رجال الأمن والتفجير وترويع الآمنين في بلاد الإسلام، بل هذا من أفعال الخوارج الضلال. وليس من الاستقامة في شيء الغدر بمن أعطي الأمان، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة. وليس من الاستقامة في شيء الطعن في العلماء ومحاولة إسقاطهم وصرف الأمة عنهم إلى جاهل أو مغرض. وليس من الاستقامة في شيء إثارة الفتن والطعن في ولاة أمر المسلمين أمام العامة، لأن ذلك يلزم الحقد والشر والفساد. ومن أراد النصيحة فليلزم السنة في ذلك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ به فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وليس من الاستقامة في شيء ربط الشباب بقيادات من خارج البلاد وتعظيمهم في نفوس الشباب بدعوى أنهم قادة شهداء مجددون مجاهدون إلى آخر الألقاب التي يطلقونها على مرشد ومنظر الدعوات الحزبية الضالة، تلبيسا وتغريرا وغشا لشباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شباب المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ شباب المسلمين من كل سوء، اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وبلادهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا وبلادنا وعلماءنا ولا تأمرنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم مكن منه جنود الإسلام، اللهم مكن منه عسكر القرآن، اللهم أتك ستره، اللهم أتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق يا أرحم الراحمين، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق يا عزيز يا قوي يا منتقم يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن خير القصص قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعجبها قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك. قصته كما رواه الإمام البخاري في صحيحه وساقها العلامة الألباني في مختصره له. قال عبد الله بن كعب بن مالك: وكان قائد كعب بن جنين حين عمل. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، وفي رواية غزوة العسرة، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.